أيقول عاقل كيف يصعد ابنك قمة فلسطين؟ هو معيتي أنا ده الكلام وليه مش له؟ كذلك ما دام الله قد أشرى فلا كلام. كويس كده. سبح لله قبل أن يخلق من يسبح. قبل أن يخلق من يسبح. فلما خلق خلقا خلق لنا قبل أن يخلقنا، خلق لنا الإيه؟ السماء والأرض، الظرف اللي بيحوينا ليه. فقال بقى إيه؟ هات بقى إيه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهل سبح وانقطع التسبيح؟ سبحوا حين فوجئوا بعظمته بس كده؟ قال لك هناك هيقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. يبقى إذا سبح في الماضي وإذا يزال ولا يزال. فإذا كان ما خلق لك يا ابن آدم سبح ولا يزال يسبح، فأنت أولى يا صاحب النعمة بأن تسبح. ففي إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى وهو العزيز الحكيم. والعزيز قلنا احنا نقول الشيء ده عزيز يعني ملوش مثيل، شيء نادر. ولذلك يجيبها في صفات يقول لك وما ذلك على الله إذا عزيز. والعزيز الذي يغلب ولا يغلب، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وإن تساوت الأشياء في الحاجة. إنما دي لها حاجة ودي لها إيه ودي لها حاجة. مثلا شعرنا الذي نشعر به بنقصه، يطول ونقصه. طب قص لي بقى شعر الحواجب، شعر لا يقص. طب شعر الأهداف، ما هو ده شعر وده شعر، إيه الحكمة ده؟ بقى ده ينقص وده من قص. حكيم ليه؟ مع أن شعر الحواجب لو انعمل يشدد ما يتشوفش. الله. ودي معمولة علشان تحوش الذرات الغبار الكبيرة، وبعدين يعمل لها أشياء تحوش الذرات الثانية اللي في الرموش دي. فدي لها حكمة ودي لها إيه؟ ودي لها حكمة. وقلنا برضه أن الإنسان إذا ذهب إلى خط الاستواء اللي حررته كذا يقيس حرارته لقاها 37، يذهب للقطب يقيس حرارته. الله. إذا لا يتأقلم بحرارته مع بيئته. دي يعملها من بقى؟ بلاش الله، بلاش خط الاستواء، وبلاش الخطوط البروده دي. نقول له امسك في نفسك انت وفي انفسكم، دي الافاق فيها وفي الانفس فيها. ليه؟ جلد واحد يلف اعضاء كثيره، يبقى عمل لهم حيز وهو الجلد. هذا الحيز فيه اجهزه، هذه الأجهزة مهمتها لا تتأتى إلا بدرجات حرارة مخصوصة. أعلاها الكبد عايز حرارة 40، النقص عن حرارة 40 ما يقدرش مهمته. طب وهنا قال لك ما فيش إلا 9، زادت تدفع العين وأرنبة الأنف. الله. في لفة واحدة وده له حرارة. طب هات أي شوية حرارة، شوية فحم ولا حاجة كده، وبعدين حطوهم مع شوية ثلج وخلوهم في حتة واحدة، لازم يتقاربوا مع بعض حتى يكون في ايه؟ في اعتدال الحرارة. انما دول في اياب واحد ومع ذلك ظلوا محتفظا ب40 وده ظل محتفظا به. مين يعملها دي؟ طب العظام حين تكبر والولد حين يسنن، الولد بيسنن امتى؟ ساعة ما بيجي يمشي كده ويسنن. طيب يقوم ربنا ليه بيسنن؟ قال لك لانه هو طفل ما تقدرش تنظف له اسنانه، ما تقدرش تمسكه عشان تنظف، ولا هو يعرفه. يقول له لا وحريح نفسك، انا رحت وعامل السنان دي سنان ايه بس بتاع ظرف مخصوص، ولما حد يقدر يمسك كده ويعمل لك اسنانك هخلق لك سنان جديده، وزي سنان اللبن وسنان طب السنان دي مش عظم وجسم الولد عظم؟ تلتفت الولد طول طول وكبر وعظمه بقى كبير كده، والسنان مثل عش ولا يزلس ولا تبلس ولا اي حاجه. قال لهم من يعملها دي؟ هذا الحكيم بقى هو اللي يعملها. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هات بقى شرح لواقع القصه بتاع حزب الشيطان وحزب الله. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم

الى الشام في ازرعات، لم يبقى من بني النضير بغير ذهاب الى الشام الا ابن ابي الحقيق وحيي بن اخطب اللي هو ابو صفيه زوج محمد. دول ما قالوا لا نروح خيبر، فراحوا ايه؟ فراحوا خيبر. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء اي من الجزيره لعذبهم في الدنيا. ازاي يعني؟ هو كتبوا الجلاء وفضلوا محدش لا قتل منهم حد ولا اي حاجه، انما غيرهم انجلى بعد الاخر. لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. لهم في الاخره عذاب النار، مش ده العذاب؟ ولذلك يقول لك ايه؟ فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا يرجعون. يعني يا بي. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا قتلا مثل بني قريظه ولهم في الاخره عذاب النار. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله يعني جعلوا انفسهم في شق والله شق. والمراد ان يلتحم من امن بالله مع الله، ما يبقاش في شقاق. اخبر عنهم ثم قال قضيه معزوله لوحدها، ذلك اي ما حدث لهم بانهم بسبب انهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق والله في ايه؟ في شق. هات بقى كلام جديد كده، ومن يشاك الله فان الله شديد العقاب. دي قضيه بقى لوحدها، دي لان فيها ناس عايزين يعملوها عطف، نقول له لا دي قضيه لوحدها، اديها بدها مبدا مش لوحدهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.